وفق الله الجميع. أحسن الله عليك، ما منزل صلة الرحيم في هذا الحمد؟ صلاة الرحم القرابات يعني، نعم الرحم كل قرابات رحم، وأقربهم الآباء والأمهات والأولاد وأولادهم. أهل يعني بعيد يعني في بلد ثاني وأراد أن يصلهم ولو في بلد ثاني، يصلهم بالمكاتبة وإرسال الهدية والمساعدة، يعني يكفي يرسلها البرد موجودة. أحسن الله عليكم، هل يشرع أن نعفو عن الكافر إذا كنا لا نرجو إسلامه؟ ولو إذا من عفا قد ينفعه الله، قد يجه الله يرى أن هذا من أخلاق الإسلام، قد يؤثر في قلبه هذا، قد يؤثر في قلبه. ما هو الأفضل يا شيخ، التصدق بثلث المال أم بكله؟ لا بد الصدق يخلي له ما ينفعه، لا يصدق بكله، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض المالك فهو خير لك، يصدق ما تيسر، خلي ما يعينها على طاعة الله وينفق على أهله. هل يكون الخلع بلا مال؟ لا ما نخلع إلا مال. إذا قال الزوج لا أريد يعني من خالف المال يصير طلاق من أخوه، له الرجعة يكون طلاق، ليس له رجعة إذا رجعها في عدتها؟ لا ما له رجعة إلا بعقد جديد، إذا كان هذا مال لابد من عقد جديد موافقتهما. نعم. تحية المسجد يا شيخ، هي سنة مؤكدة عن الإجماع؟ سنة مؤكدة عن الإجماع شيخ مدية الله أعلم. أحسن الله عليكم، في معلقة البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم كان يلصق أحدهم في الصلاة كعبه كعب أخيه إلى آخر الحديث. نعم يعني يصدق هذا معنى، هو معنى يحاكيه وهي يعني يسد الخلل، كعبة جنب كعبة ما هي فرج بينهم بملامسة ما في لا خلل ما سمح خلل ما سمح من دون إيذاء. بارك الله فيك، الحديث عبد الله يرضى الله عنه ولا إيه، فهو يقول لو أن لي مال عملت في عمل فلان فهو نيته، يؤثم يا شيخ يا أثم الرجل الشيخ بنيته فقط، نيته الخبيثة يا أثم الشيخ، نيته الخبيثة على ظاهر الحديث. نعم يقول لو كان مثل عمله ولا عملت مثل عمله. بارك الله فيك، كيف يتم جمع الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم بسيئة فلم يعمل، هذا لهنية صادقة قوية، نسأل الله العافية.